فأنا عندي رسالة لأخواتنا، أرجو من الله أن أكون موفق في إيصالها إلى قلوبكم الطيبات. احذروا شدة الألفة. ما قصدي في شدة الألفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حذر وقال الحم الموت. لماذا؟ لأن الحم هو الرجل الذي إذا دخل البيت لا أحد يستغرب دخوله، فلذلك لابد من الحذر منه. والنصيحة موجهة للمرأة خاصة بأن لا يكون هناك مزاح مداعبة. أحيانا الأسرة يجتمعون فتجد مثلا الرجل غريب عن امرأة يمازحها ويضحكها والأمر أصبح عادي. هذا غلط يا أخوان، هذا غلط. المرأة الموظفة، الأخت الموظفة أحيانا تكون في مكتب وتحاول أن تظهر أنها المرأة الطيبة المرحة الخدوم، فتجد أنها يعني خلاص تتجرأ وتمزمع هذا وتضاحك هذا، وفي الاتصالات تتساهل في كثير من قيامها ومبادئها. هذا خطأ، هذا انتبهوا، هذا والله خطأ. أحيانا السائق يدخل البيت الآن والجميع يكشف له ولا أحد يتغطى عنه، يدخل إلى وسط الدار ويشيل. لا إخوان انتبهوا، أيهما أشد خطر، السائق أو الحمو؟ إخواني هذا خطير جدا، هذا خطير. لا تتساهلي يا أختي، لا تتساهلي مع الرجال مهما كان هذا الرجل أمامك، والله لن يكون أطيب من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش أنا جبت هذا الكلام؟ لأن الله قال لأمهاتنا نساء النبي: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، فحافظي يا أختي على حوارك وعلى نقاشك. خلاص أنتم حدودكم العمل، لا تتجرئين، لأن الرجل يعني كثير من الرجال للأسف مسكين، مجرد ما تضحك معه المرأة ولا تتساهل يبدأ يبني أشياء كثيرة في مخيلته وكلها خطأ. انتبهوا يا أخواتي، أسأل الله أن يحميكم وأسأل الله أن يحمي الجميع من كل شر. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.